لكني أقول الآن لو قال قائل لماذا لا تؤمنون بأن الله له أيد كثيرة؟ لأن من آمن بأيد كثيرة يدخل فيه الإيمان بالواحدة والثنتين، ما تقول عن هذا اليوم عن هذا الإيراد؟ نعم طيب نؤمن بأيد الملائكة لأن الله يقول مما عملت أيدينا أنا إيه نحن قلنا من باب التعظيم من أجل الجمع فقط، يعني أجئنا إلى أن نقول بهذا. نعم طيب ما يخالف، لكن جاءنا زيادة أن لو أقول عندي شاتان ثم بعد ذلك أقول عندي شياه كثيرة، عندي شياه ما هو كثير، يقول يتعين أنهما اثنتان لأن الله تعالى قال في الرد على اليهود والمقام مقام تمدد بكثرة العطاء، قال بل يداه مبسوطتان، ولو كان له أيد كثيرة تناسب أن يقول بل أيديه مبسوطة، لأن المقام يقتضي كثرة العطاء والمنح، وهذا يقتضي بكثرة ما يكون عطاء به، هذا دليل، هذا من القرآن. أما من السنة فكثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي، قول آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مبارك، وقال الله يقضي السماوات بيمينه وبيد الأخرى الأرض، هذا أو معنى، فدل ذلك على أن الله ليس له إلا يدان اثنتان فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.